Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli takipçilerimiz, Evrad-ı Bahi okumaya başlıyoruz. Peşine de inşallah sizlerin isimlerini de anarak hayırlı muratlarınız için dualar yapacağız. İki haftadır Efendi Hazretlerimizin afiyeti, şifası için niyet ettik. Elhamdülillah kabul eserini gördük. Efendi Hazretimiz biraz daha iyiye doğru gidiyor. Bugün de yine bir operasyon geçirdi. Elhamdülillah başarılı oldu. Afiyeti daha ziyade artıyor. İşte nefes alması vesaire bedenindeki zorluklar biraz daha aşılıyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah nazardan muhafaza etsin. Maşallah la kuvvete illa billah. Allah'ım başımızda hayırlı uzun ömürle daim eylesin. Sıhhat afiyetini iade eylesin. Kendisine hayat tayyibi nasip eylesin. Amin. Dualar asla reddolunmaz. Bu saat kabul saatidir. Şimdi bundan sonraki saatte güneşin batmasına yakın dakikalar hassas ve nazik dakikalardır. Bunlar da mutlaka kabul anına rastlıyoruz. Bunda şüphe yok rastladığımız çünkü bu dakikalarda geçiyor ama tabii ki zikir üzereyiz. Siz de istiğfar edin. Ya Allah ya Rahman devam edin. Salavat-ı Şerife devam edin. Müsait olanlar Efendi Hazretlerimizin niyetine yapabilir. Kendi haceti zoru darı olanlar kendilerinin sıkıntısı için niyet edebilir. En nihayetinde Rabbimiz Tebareke ve Teala herkesin niyetini hakkıyla bilendir. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme entel melikul hayyul kayyumul hakkul mübinul lezî la ilahe illa ente. Ente rabbi halakteni. وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحانك يا عظيم المعظم سبحانك يا قيوم المكرم سبحانك يا باعث سبحانك يا وارث سبحانك يا قادر سبحانك يا مقتدر سبحانك يا عالم السر والخفيات سبحانك يا باعث من في الجدالة والمسموكات سبحانك يا مستعبد جميع الخلائق سبحانك يا مقدر الوجد والصوافق سبحانك يا من لا تطرأ عليه الآفات والنسيان سبحانك يا مكون الأزمنة والأوقات والأمكان على قدرك وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا اللهم يا علي يا كبير إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون فاعف عنا وعافنا فاسعدنا في الدارين وكن لنا وانصرنا على من بغى علينا وعذنا من هم الدين وقهر الرجال وجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء آمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى سيدنا محمد سبحانك يا معتق الرقاب سبحانك يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب افتح لذكرك سبحانك يا حي يا قيوم لا يموت سبحانك يا إلهي ولا الناس هد خلقتنا ربنا بيدك وفضلتنا على كثير من خلقك فلك الحمد والنعمة ولك الطول والآلاء ربنا تبارك وتعاليتنا استغفرك ونتوب إليك اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر فلك الحمد والشكر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر فلك الحمد والشكر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر فلك الحمد والشكر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير آمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك وأنت الآخر فلا شيء بعدك وأنت الظاهر فلا شيء يشبهك وأنت الباطن فلا شيء يراك وأنت الغالب فلا شيء يعادلك وأنت الواحد بلا كثير وأنت القادر بلا مزير Ve entel müdebbiru bilâ müşir. Allahümme ya vedud, ya vedud, ya del arsul mecid. Ya mübdü, ya mu'id, ya fe'alü lima yurid. Nes'eluke bi'izzike lezî lâ yuram ve bi milkike lezî lâ zûl. Ve bi nûri vecike lezî melâ erkâne arşike ve bi rahmetike lezî vesi'at kulle şey. Ve bi kudretike lezî kaderte bi alâ cümû'i halkike en tekfiyenâ kulle mühimmin min haythu şi'te ve min eyle şi'te. Amin. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed. Abdike ve nebiyike ve rasûlike nebiyyil ümmî ve alâ âlihi ve sellem. Estaizu billahi, kul illahumme malikel mulke tu'til mulke men teşâ'u ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ'u ve tu'izzu men teşâ'u ve tuzillu men teşâ'u biyedkel khayr. İnneke alâ kulli şeyin kadir. Tu'licul leyle fin nehâri ve tu'licul nehâra fin leyli ve tuhricul hayye minel meyyit ve tuhricul meyyite minel hayy. وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي ما من تشاء وتمنعهما ممن تشاء ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك آمين اللهم صل على سيدنا عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى سبحان ربنا بحمدك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربنا بحمدك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربنا بحمدك نستغفرك ونتوب إليك سبحانك يا من احتجب في الأولى عن جميع الورى سبحانك يا من تردى بالمقال والكبرياء سبحانك يا مالك جميع الأشياء سبحانك يا من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء سبحانك يا من تعزز بالقدرة والعلا يا من يعلم ما في الضواحي والأحساء يا من يعلم ما تلجلج في الصدور والأحشاء يا من شرف العروض على المدن والقرى يا من يعلم ما تحت الجبوب والثرى سبحانك يا من تعالى ولطف عن أن يرى تباركت ربنا وتعاليت لا رب غيرك ولا قاهر سواك اللهم أنت المنعم المفضل المقيل الشكور ونشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أنت ربنا ورب كل شيء فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة العلي الكبير المتعال أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين فألحقنا بالصالحين طاسيم طاسين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض فلا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء أن نصرف علينا لا ينصرون حم الأمر وجاء أن نصرف علينا لا ينصرون حم الأمر وجاء أن نصرف علينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير يفعل الله ما شاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته ولا منازع له في جبروته ولا شريك له في ملكه وملكوته يذكره سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان سبحان الله بحمده سبحان سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان سبحان الله بحمده سبحان سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله

Nes'eluke bi'azamin lahutiyyeti en tenkule tuba'ana min tuba'al beşeriyyeti ve en terfa'a mühecena mu'amela aketikel ulmiye. Ya muhavvillel havlu vel ahval, havvil halena ila ahsenil hal. Ya khafiyyel addaf, neccina mimma nekhaf. Ya mukallibel kulub, sebbit kulubena ala dinik. Ya musarrifel kulub, sarif kulubena ala ta'atik. Allahümme anna ala zikrike ve şükrike husni ibadetik. Amin. Allahümme salli ala sallam. Abdike ve nebiyyike ve rasulüken. على آله وسلم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فتهلكنا فارحمنا وكلنا كلاة الطفل الوليد إنك أنت الولي الحميد آمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أن محمد عبدك ورسولك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله نستغفرك ونتوب إليك وأن محمد عبدك ورسولك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله نستغفرك ونتوب إليك وأن محمد عبدك ورسولك اللهم صل على سيدنا محمد السابق إلى الأنام نورها الرحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من البرية ومن بقي ومن سعد منه ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا مدى لها ولا انقضاء صلاتك التي صليت بها عليه صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا نفاد لها دون علمك وعلى آله وأسرته وسلم تسليما مثل ذلك والحمد لله على ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم يا عليم يا عليم يا حليم يا عليم يا عظيم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أعطنا كل خير وأعذنا من كل شر اللهم آمين اللهم صل على سيدنا عبدك ونبيك ورسولك النبي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آله وعليه وعليهم الصلاة والسلام ورحمة الله وبركاته صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعليه وعليهم الصلاة والسلام ورحمة الله وبركاته صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعليه وعليهم الصلاة والسلام ورحمة الله وبركاته آمين سبحان ربي العلي الأعلى الباب الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا حكيم سبحانك لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام خستلقلارının şifası için bizden dua isteyen rahmi gök refref kaynar Ayşe İclal gök Hafize Gürgür Recep Ergüç Sultan Karaboğa, Derya Erbil, Selma Genç, Gülizar Karaboğa, Emine Bayrak, Yakup Hüseyin, Aydoğanoğlu, Nursin Aydemir, Külnaz Aydoğanoğlu, Mürsel Demir, Latife Uğur, Muzaffer Çetin, Gamze Güneş, Hafize Albayrak, Emine Güllüce, Gülsüm Arslan, Fatime Değirmen Akar, Abdullah Soy, Osman Enes Gencer, Emine Eren, Cuma Avcı, Miray Ateş, Melek Belma Tavlan, Bilal Faruk Sarıer, Nazire Altın, Hamdiye Gül, Necla Büyük Gözü Tok, Emre Büyük Gözü Tok, Celal Gül, Meral Bakar, Halil Öztürk, Senay Karaöksüz, Emir Ali, Merkaül, Müyesser Ergin, Münevver Keleş, Yasemin Öztürk, Sait Yavaşçay, Emin Akman, Gülten Akman, Aslıhan Karaboğa, Sinan Demir, Zeynep Vera Uygun, Mahmut Akçadoğan, Nahide Kabil, Hıdır Kara, Ayşe Hacı Haliloğlu, Dilber Gökırmak, İsmail Bahadır Özgen, Ayşegül Türkeri, Yaşar Vasi, Aslı Yakut, Mehmet Ali Gözel, Gülten Gözel, Hanife Musaoğlu, Elif Atalar, Gülsüm Elik, Emine Hatun Özkök, Fethi Kırmızıdere, İsmail Şahin, Fatma Kırmızıdere, Hacer Akkıran, Hatice Aliye Baran, Merve Sağlam, Serpil Yavuz, Hatice Göze, Zeynel Mahmut Göze, Muhammed Emin Sarnap, Elif Nur Alkan, Ümmiye Çatal, Nebahat Akdemir, Muhammed Yusuf Güneysu, Kerim Talha Yamaç, Şükran Keleş, Sertaç Başhan, Nusret Topkaya, Nuh Zengertaş, Muhammed Ahmet Turhal, kardeşlerimizin hastalıklarına acil şifalar ihsan eyle, dertlerine devalar ikram eyle. Daha bu sitemize isimlerini yazdıran ne kadar hasta varsa, hastaları için dua isteyen varsa, hastalıkların şifası için dua isteyen varsa, onlara da bu dua ile hak eyleyip bu saatte acil şifalarını, devalarını takdir eyle ya Rabbel Alem. Allahümme amin. İşsizlik ve fakirlik için bizden dua isteyen kardeşlerimizden Adem Güllüce, Hasan Karaboğa, Serap Nar, Fatma Ecrin Hazer, Şükrü Bayram Pınar, Abdülsamet Küçük, Cüneyt Gençer, Hüseyin Gökırmak, Ahmet Çakır, Esra Önal, Fatih Kırmızıdere, Muhammed Durmuş, Veysel Olgun Baran, Hasan Basri Koyuncu, Cemil Akıncı, Ahmet Koyuncu, Öznur Özuçar, Fatma Taç, Abdullah Yağız, Azime Cengiz, kardeşlerimizin fakirliklerini izale eyle, zaruretlerini izale eyle, hayırlı işler nasip eyle. Sen fazla gömle daha bu siteye isimlerini yazdıran ne kadar işsiz, ne kadar fakiriz, borçlu, zarurette varsa onların da borçlarının edasını ya Rabbi, fakirliklerinin, işsizliklerinin zevalini şu saatte takdir eyle ya Rabbel Alemin. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sahibi sellem. Evlilik ve aile saadeti için dua isteyen Savaş Kibar, Derya Kurnaz, Zeynel Abidin Aydemir, Meryem Karaboğa, Kübra Cansu Es, Beytullah Özdemir, Sezgin Karabaş, Ahmet Karapınar, Özlem Asan, Kamze Yıldırım, Nilgün Alpay, Merve Özdemir, Cem Akpınar, Sevil Bedir, Halil İbrahim Akman, Elif Akman, Demet Şahin, Yılmaz Nergiz, Banu Yaşar, Süleyha Yüksel, Derya Narman, Feyza Kırmızıdere, Fadıl Kırmızıdere, Furkan Kırmızıdere, Filiz Şahin, Abdullah Nuri, Ayşe Akkıran, Özlem Baran, Kemal Kara, Betül Karaca, Mustafa Arslan, Esma Avcı, Ayşegül Zengin, Naile Öter, Fatma Erol, Ramazan Tuncer, Neşe Cesur, Özer Tekeli, Yusuf Bayram, Nuri Sezgin, Feruze Erkan, Şükran Dikme, Safiye Güçlü, Hatice Akdemir, Serap Torlak, Enes Topkaya, Hüseyin Ülker, Fethullah Durmuş, efendi kardeşlerimize ya Rabbi eşsizlere hayırlı eşler nasip eyle. Evlenemeyenlere hayırlı zevaçlar, akdi nikahlar nasip eyle. Evlenmiş olup aile huzursuzluğu olanların ya Rabbi huzursuzluklarını izale eyle. Şumbare kabul saati hürmetine. Ya Rabbi Kur'an ve sünnet huzuru nasip eyle. Zikir huzuru nasip eyle. Evlerimizi, ocaklarımızı ya Rabbi fazl-ı kereminle, eşlerimizle, çocuklarımızla, İslam huzuruyla pür nur eyle ya Rabbel alemin. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sellem. Hayırlı muratları, ne dilekleri, ne niyetleri var ise kardeşlerimizden isimleri bize şu anda gelmiş olan ve bu murat üzere buraya bu zamana kadar andığımız niyetler üzere isimlerini yazdırmış, henüz isimleri burada okunmamış olanları da bu dualara ilhak eyle Allah'ım amin. Erdinç Özçalışkan, Melek Özbay, Muhittin Karaboğa, Özlem Demir, Beyza Demir, Tuğba Demir, Yusra Demir, Şirin Kozak, Gülsüm Özdemir, Duygu Hatice Nar, Fahriye Güneş, Durdunar, Mehmet Aşı, Fadime Uğur, Berat Bayrampınar, Berat Yeşim Bayrampınar, Mikail Türkmen, Birol Tekin, Nurşan Kemerdere, Şahide Olgün, Sevim Kemerdere, Emine Una, Ahmet Bora Savaş, Mehmet Arslan Çınar, Hacer Yanık, Esra Tilyaki, Arif Eren, Rahime Başpınar, Ahmet Emin Küçük, Abdullah Molla, Mazlum Küçük, Emine Akçakaya, Hilal Ekici, Hacer Kılıç, Elif Terzioğlu, Sema Deliktaş, Erdin Çoban, Mustafa Filikçi, Hatice Filikçi, Oğuz İslam Aşlar, Nuray Polat, Fazilet Gül, Rümeysa Atalay, Cemile Atalay, İbrahim Büyük Gözü Tok, Hatice Kaşmet, Halime Püskul, Naim Kerenci, Emine Göl, merhum Hasan Karaboğa, Bekir Karaboğa, Mine Demir, Kübra İşler, Şermin İşler, Furkan Demir, Büşra Topal, Sema Çimen, Zerrin Gökırmak, Eda Gökırmak, Sevgi Karahaner, Selim Berk Biçici, Muhammed Civan Biçici, Zeynep Biçici, Ese Savaş, Perihan Van, Rümeysa Menteş, Emine Askan, Rahime Ablak, Hasan Salih Küllü, Semra Aşkan, Zübeyde Özdaş, Tahir Sahuroğlu, Ferhat Biçen, Barış Polat, Neriman Musaoğlu, Akif Kılıç, Bahtiyar Aydınlı, Hıdır Baha Adalı, Kadriye Nalbant, Muhammed Abdülaziz Nalbant, Saliha Atalar, Fatma Aybekli, Hasan Aybekli, Hüseyin Emrah Aybekli, Mehtap Aybekli, Orhan Uğur Hürcan, Zeynep Aybekli, Usul ve Furu'u dahil olmak üzere Ramazan Şahin, Asiye Şahin, Barış Aybekli, Sacide Aybekli, Hanife Tezcanoğlu, Abdullah Uyan, Tuğba Kırmızıdere, Hamza Ali Kırmızıdere, Hatice Kübra, Elif Değirmenci, Fidan Mesutoğlu, Fatma Nur Er Yılmaz, Haktan Güneş, Beyaz Öksüz, Didem Keleşoğlu, Mehtap Yararbaş, Erdal Yıldırım, Bekir Başak, Hızır Sarı, Yüksel Sibel Çelik, Sultan Karaca, Sude Karaca, Zahide Nur Selçuk, Hayriye Boz, Murat Tavlan, Mehmet Can Karabulut, Zeynep Çelik, Ali Arıkoğlu, Yasemin Akıncı, Ayşe Çatal, Mustafa Ubeyt Uzun, Abdullah Muaz Uzun, Ahmet Miraç Uzun, Ayşe Akıncı Uzun, Asya Akıncı, İsmail Hakkı Akıncı, Elvan Akıncı, Elif Akıncı, Hasbiye Albayrak, Hasbiye Albayrak, Resmiye Pars, Selviye Çetin, Hulkiye Albayrak, Tülay Çetin, Emrah Çetin, Nurgül Yaman, Mukaddes Çetin, Navidan Erdem, Necmettin Avcı, Esra Avcı, Muhammed Ali Avcı, Halil İbrahim Avcı, Zehra Ecer, Şefika Ecer, Hanife Erdem, Münire Kündem, İbrahim Topkaya, Muhammed Ali Topkaya, Emine Gül, Nilüfer Topkaya, Fatime Aşı, Sinem Kamberoğlu, Onur Aydınlı, Asiye Topal kardeşlerimizin ne hayırlı muratları var ise ve bu bizim YouTube sitemize hangi hayırlı muratları, hacetlerin husulü için isimlerini yazdırmış kadın erkek kardeşlerimiz var ise sen onların her birerlerini ya Rab fazl-ı kereminle hayırlı muratlarına nail eyle, umduklarına nail eyle, korktuklarından emin eyle, hacetlerini hasıl eyle. Sen fazl-ı kereminle rızan üzere, hayır üzere, afiyet üzere tahsil eyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi bu kadar hayırlı hacetlerin içerisinde, isteklerin içerisinde neler olduğunu, ne dilek tuttuklarını sen biliyorsun. Fazl-ı kereminle şu mübarek cuma günündeki cuma kabul saatine denk getirerek, muvaffakata muvaffak kılarak en yakın zamanda kabul eserini izhar eyle. Ya Rabbi usul ve furularını, usul ve furularımızı, çoluk çocuklarımızı, anne babalarımızı yukarı doğru, ecdad ceddatımızı, çocuklarımızı, torunlarımızı da bu dualara ilhak eyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi bu mübarek günde evrad-ı bayede okunan Esma-ı Hüsna, Ayat-ı Beynat, Edu'yi Ezkar, Evrad hürmetine ya Rabbi sen fazl-ı kereminle tesbihat takdisat hürmetine fazl-ı kereminle her birimizi şu mübarek saatte muradına nail eyle. Hayırlı muratlarımızı hasıl eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Amin diyen dillerimizi nâr-ı cehennemden azad eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Allah'a ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidin. Mevlana Muhammed ve ala sahibi. Selleme teslimen kethira. Velhamdülillah Rabbim. Amin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için. El-Fatiha. Allah'a emanet.